فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه. فينا الصدق فينا ابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه، والطاعة لدين الله وكلامه. قدوتنا رسول الله محمد، طيبتنا لديرتنا علامة، يرفعنا الوفا ويعزنا الجود، لكن بها الدنيا غمامة. قدوتنا رسول الله محمد، طيبتنا لديرتنا علامة، يرفعنا الوفا ويعزنا الجود، يكن بها الدنيا غمامة. فينا الصدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة. فينا الصدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة، والطاعة لدين الله وكلامة. نمشي بالتواضع لنصف الناس، نبني مجتمع يفشي سلامة، نتحلى بحسن الظن والذوق، ونعاتبنا خففنا الملامة. نمشي بالتواضع نصف الناس، نبني مجتمع يفشي سلام، نتحلى بحسن الظن والذوق، ونعاتبنا خففنا الملامة. فينا الصدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة. فينا الصدق فينا ابتسامة، نتفاءل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة، والطاعة لدين الله وكلامة. جميلة نسعد الغير، نتحاور وللكل احترام، والنادم والذن نلبي للخالق محبة واستقامة. بالكلمة الجميلة نسعد الغير، نتحاور وللكل احترام، والنادم والذن نلبي الخالق محبة واستقامة. فينا الصدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة. فينا الصدق فينا ابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة، والطاعة لدين الله وكلامة. المسلم بأخلاق النبوة، مثل البدر في ليل التمامة، ينجح في الحياة دنيا وأخرى، كل إنسان بالوحي اعتصامة. المسلم بأخلاق النبوة، مثل البدر في ليل التمامة، ينجح في الحياة دنيا وأخرى، كل إنسان بالوحي اعتصاما. فينا الصدق فينا الابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة. فينا الصدق فينا ابتسامة، نتفاعل لو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامة، والطاعة لدين الله وكلامة. يحسن للبشر نكسب رضا الله، يجعل دربنا درب السلامة، طيبا نعامل من نلاقي، نرعى جارنا ونحفظ مقامة. نحسن للبشر نكسب رضا الله، يجعل دربنا درب السلامة، طيبا نعامل من نلاقي، نرعى جارنا نحفظ مقامه. في صدق فينا الابتسامة نتفاهل ولو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه. فينا الصدق فينا ابتسامة نتفاهل ولو بكرة القيامة، ترفعنا مبادئنا والأخلاق والطاعة لدين الله وكلامه، والطاعة لدين الله وكلامه.